ليه يا صاحبي ده اللي بينا عيش وملح، ليه يا صاحبي تدي تمن العشرة جرح، ليه يا صاحبي. وانسى كل شيء صاحبك ليه ليه ليه ليه ده انت حتى صاحب صاحبي يا صاحبي يلي طلبت القلب الطيب يلي جرحت القلب الطيب.